الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنا تحدثنا في الحصة الماضية وفي الدرس الماضي عن موضوع موضوع واحد هو الشرك، ولكن تحدثنا عنها بمختلف أنواعها. فمنكم الآن يذكرنا بما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. كنت تحتاجون إلى السبورة، يمكن إذا ما احتجتم إلى توضيح أمر ما في كتابة السبورة ممكن أن أكتبها إن شاء الله. المهم أننا كنا تحدثنا عن الشركة، عرفنا تحدثنا عن مفهومها أولا، وقسمناها أو تحدثنا عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شركة في الأملاك، وشركة عمومية الناس فيها كنال والماء والحضر، وشركة العقود وهي التي تحدث عنها الفقهاء. إذن وتحدثنا عن أحكام هذه الشركة وما يشترط فيها، وعن وجوه عن أنواعها الأساسية، وهي شركة الوجوه وشركة الذمم وشركة الأموال التي تنقسم إلى شركة عنان وشركة مفاوضة وشركة جبر. إذن سنواصل اليوم مع أبواب قريبة مما درسناها، تجتمع معه في بعض الجوانب وتختلف معه في بعض الجوانب الأخرى. إذن عندنا اليوم عنوان هو كتاب المساقات والمزارعة. إذن ما زلنا في باب المفاعلة، إذن لا يزال الأمر بين اثنين، أحدهما يسمى رب مال والآخر يسمى أو اثنين مشتركين كل منهما له نصيب من العمل المراد إما بالربح أو من العمل أو منهما معا. إذن كتاب المساقات والمزارعة، ولعل وجه جمع بينهما أنهما يقتربان جدا، بل الأحاديث التي وردت في تأصيل لهما تأتي يعني مجتمعة، يعني يأتي حديث عن المساقات في الأصول كالنخل والكروم وما إلى ذلك، ويأتي معه المساقات أو المعاملة في الزرع، والزرع هي التي تسمى مزارعة أو المشاركة في الزرع. إذن المساقات يمكن تعريفها بأنها، وهنا لم يعرفها كما هي عادته بدون أنه يضع المصطلحات، ولكن يتركها ربما اعتمادا على أن الطالب أو على أن القارئ قد تعلمها قبل. فالمساقات إذن هي عقد بين اثنين على القيام بمؤونة الشجر أو نبات بجزء من غلته، هي عقد بين اثنين، عقد بين اثنين على القيام على عمل هو ماذا؟ هو القيام بمؤونة شجر أو نبات بجزء من غلته. إذنها عقد يعني معاقدة بين شخصين على أن يقوم أحدهما بعمل، هذا العمل يتمثل في الإشراف على شجر نخيل أو شجر آخر، كل شجر مثمر يمكن أن تقع عليه من أجل الحصول على تلك الثمرة، والأجر هو جزء من الثمرة، يعني لا بد أن يكون معروفا. الأصل فيها وما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عندما فتحت خيبر وأصبحت تابعة للمسلمين، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في أماكنهم وعاملهم على، وكانت أرض زراعة فعاملهم عليها مقابل في مقابل أخذ نصف الثمرة، وصح الوفاق، وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة في كل مدة ليأخذ منهما تلك ذلك النصيب. إذن الأصل فيها كما قلنا هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج من ثمر وزرع، وقلنا من ثمر مثل النخيل وما إلى ذلك، كل ما هو ما له أصول قائمة هذا يسمى مساقة، بينما إذا كان في الأرض فقط يسمى مزرعة. إذن هذه هي المساقة. ماذا قال عنه المصنف؟ قال يعلم أن المساقة أصل في نفسها، بمعنى أنها ليست مثل غيرها، مثلا لم تثبت بقياس ولا بكذا، وإنما ثبتت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أصل في هذا الباب، ويقاس عليها باقي هذه الأبواب والعقود. وهي من العقود اللازمة تنعقد باللفظ وتلزم به، وهي أي المساقات من العقود مثل البيع، كما أن عقد البيع وعقد الإجارة كل منهما يلزم بمجرد العقد، فكذلك المساقات. إذا تكلمت مع شخص ما واتفقت معه على أن يعمل لك في حديقتك هذه في مقابل جزء من الثمر، فبمجرد عقدكما تلزم. وقال هنا نبه إلى أنها بخلاف القراض، وكنا درسنا في الحصة الماضية أو في الدرس الماضي القراض وأحكامه، وبينا أن مما يخص به مما يتميز به عن غيره من العقود أنه لا يلزم بمجرد العقد، وإنما يلزم بالعمل، يبدأ بالعمل عندما يبدأ العمل حين يلزم، وبمعنى أنه ليس ملزما بالعقد على كل من المتقاربين نظرا لجانب الجهل فيه. وهذا وإن كان فيه جانب جهل لأنه رخص فيه، رخص فيه فهي جائزة، وهي مستثناة من أصول ممنوعة. ما هي هذه الأصول؟ هي بيع ما ليس موجود، لأنه أعطاه بغل جزء من الغلة، والغلة لم تحصل بعد، وقد تحصل وقد لا تحصل، هذا هي غرر من هذا الجانب. وفيها أيضا هي بيع ما لم يبدو أو ما لم يوجد، وفيها أيضا جهالة، لأن الجزء لا يدرى ما هو، قد يكون مثلا طينا وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. إذن هي مستثنات من الإجارة المجهولة، مجهولة الأجزاء، ومستثنات من بيع ما لم يبدو أو ما لم يوجد ونحوها من الضرر. نعم، إذن هذه هي مستثنات من القرض، وتلزم بخلاف القرض القراض، القراض لا يلزم بمجرد العقد. المساقات أيضا لا بد فيها من شروطها أن يكون هناك، كما قدمنا الأصل في العقود أن تكون هناك منفعة لكل من المتعاقدين، بمعنى إذا كنت أردت أن أتعاقد معك على عمل ما فلا بد أن تكون لدافع المال مثلا منفعة. فلو كان مثلا الثمر قد نضج، عندك حديقة نضجت ثمارها وطابت، حينئذ لا يمكن أن نسميها مساقات، لأن فائدة المساقة هي الإشراف على الشجر وإصلاح ما يتعلق به صلاحه حتى ينضج ويثمر. أما إذا كان فات ما أخته، بمعنى أن الحديقة قد أثمرت وبقي فقط أن تشرف على إخراج ما فيها أو تصفيته وما إلى ذلك، فهذا نسميه إشارة، يمكن أن تستأجره، ولكن لا يمكن أن تجعله مساقة، لأن من شيء من شروط المساقات أن تكون هناك استفادة لصاحب لدافع صاحب الحديقة ونحوها، بمعنى أن يتولى عنه. والأصل فيها إنما رخص فيها أصلا للعاجز، لمن كانت لديه حدائق أو حديقة ولكن لا يستطيع القيام بهمومها، فحتى لا تضيع يمكن له أن يستنيب غيره، يعني بمعنى يتعاقد مع غيره ليصلح من شؤونها، وتكون الأجرة أو الفائدة هي جزء من الغلة التي ستنضج من مكانه. إذن هي تختص، لا بد أن يكون هناك كباقي العقود لا بد أن تكون هناك فائدة لصاحب الأرض أو للمساقي. العامل أيضا عمله محدود، إنما يتعلق العامل مثلا عامل في المساقات إنما يتعلق عمله بما فيه صلاح، لا يلزمه تلزمه الأعمال الثقيلة أو الأعمال الكبيرة مثل بناء الجدار وحفر الآبار وما إلى ذلك، إنما تلزمه إصلاح السياج والإشراف على سقي النخل وتوسيع دائرة ما يحتاج إلى توسيع، ثم تنظيف وما إلى ذلك، وثم الإشراف على تلقيح الشجر، والتلقيح من نفسه يأتي به صاحب الأرض أصلي. إذن هل يشترط هل يجوز أن يشترط رب المال أو العامل شيئا مع المساقة؟ إذا كان مثلا ساقيته على أرض فيها حديقة ولكن بقي منها جزء بياض ليس فيه شيء، هل يجوز للعامل أن يشترط على رب الأرض اختصاصه بفائدة ذلك الجزء؟ إذا كان يضم الجزء وزرعه وهو تابع للأصول الأخرى هذا لا بأس به ويكون بينهما هذا لا بأس به لكن هل يجوز له أن يشترطه إذا كان أقل من ثلث القيمة فهذا يجوز وإذا كان أكثر فلا يجوز هذا البياض لا يمكن أن يشترط العامل اختصاصه به إلا إذا كان الثلث فأقل أما إذا كان أكثر من الثلث فلا يجوز اختصاصه اشتراط الاختصاص به العامل أيضا يمكن أن المهم هذا في شأن العام البياض الباقي مثلا أنت أعطيته حديقة هذه الحديقة فيها 100 نخلة مثلا لكن فيها بعض بياض ليس فيه نخل فيزرعه هو يجوز أن يشترط عليك أنه سيزرعه سيصلح لك شأن النخيل والثمار الأخرى ولكنه هو سيختص بفائدة هذا البياض سيزرع نفسه ويكون الربح هو فقط هل يجوز هذا؟ هذا إذا قل يجوز وإذا لم يكثر لا يجوز كما قال والثلث هنا قيمته تعتبر بحسب المجموع بعد أن يصفها يحسب المجموع فإذا كان أقل من الثلث جاز وإلا فلا وأما إذا كان تابعا لأصل الشجن فلا بأس به بمعنى أن تساقيه على ذلك ويعمل في كل شيء يصلح ويزرع وما إلى ذلك وذلك تكون صارت منكما فهذا كما يقول الفقهاء لا بأس به إن شاء الله تعالى قال وصفتها أن يدفع الرجل حائطه إلى غيره يعمل فيه بجزء معلوم معلوم بمعنى مشاع إما ربع خمس سدس إلى آخر نسبة مئوية معروفة ولكنه لا يمكن أن يكون معلوما بمعنى أنه معروف لأنه قد لا يوجد أصلا مثلا يمكن أن نقول قوله مثلا ما يمكن يقول بالنسبة ولا تقول مثلا خمسة أطنان أو لك طن أو لك خمسة كيلو أو عشرة كيلو لأنه قد لا تنتج أصلا فيحصل هناك غرض إذن لابد أن يكون معلوما من حيث النسبة ولا يمكن معلوما من حيث الذات لأنه مستقبل يعني بعد ما تنقضي فترة المساقة حينئذ يتم التقاضي ومعرفة الجزء المراد إذن صفتها أن يدفع الرجل حائطه يدفع الرجل حائطه إلى غيره يعمل فيه ليعمل فيه بغية أن يعمل فيه بجزء معلوم إذن لا بد من تحديد الجزء فلا يصح المساقات بغير معلوم لأن فيها جهل من جهة قدر الأجرة مثلا لأنه حددناه بثلث مثلا الثلث قد يكون طنا واحدا وقد يكون ثلاثة أطنان وقد يكون عشرة فلا يمكن أيضا أن نقول بأن هذا الجزء نجهله لابد أن نعينه لكن التعيين يكون نسبي كما قلت لكم واختلف في المزارعة هنا انتقل من المساقات إلى المزارعة ولم يتعرض أيضا لتعريفها ولا لبعض أحكامها وإنما تعرض لي هل تشترط هل هي من العقود اللازمة باللفظ أم ليست كذلك والمشاركة والمزارعة يمكن أن تعرف بأنها شركة في الحرف بأنها شركة في الحرف كانت هناك عندنا الشركة في الأموال وفي الأبدان وفيما إلى ذلك هذه هنا شركة تختص بالحرف ومعلوم أن الترغيب أن الأصل هو الترغيب في الحرث والغرس وما إلى ذلك فقد ورد ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو يعني دواب إلى غيره أو بهيمة إلا كان له به الأجر صدقة معناها أنه لن يعمل عمل من هذا العمل إلا وجد فيه أجرا ولكن هنا سنتحدث عن نوع خاص من المزارعة وهو أن تكون لدي مثلا أن تكون هناك قطعة أرضية أو مكان مساحة فتجتمع أنت وشخص آخر تتعاقدان على الشركة في الحرث وهذه تجوز بشروط لابد لها من شروط ثلاثة على الأساس أن تسلم من كراء الأرض الممنوع والثاني أن يكون الربح بحسب المخرج في الأصل والثالث هو تماثل البذور مثلا هناك الأرض هي المحارثة المزارعة وقلنا أنها شركة في الحرث إذن فهي عبارة فيها هناك مساحة أرضية أو قطعة أرضية وهناك البذر وهناك الشخصان مثلا متعاقدان ينبغي الأصل فيها أن تكون الأرض لهما معا والبذر لهما معا والعمل بينهما معا. قد تختلف النسبة، بمعنى أن يعطي هذا نسبة 60% أو 70% أو هذا الثلثان وهذا ثلث، قد يكون هذا صحيح أمر صحيح، لكن لا بد من تحديده. هذا هذه الصورة. قد تكون هناك صور أخرى، وهي أن تكون الأرض لغيركما فتكتريانها، ثم تأتيان بالبذر فتجمعانه، ثم تبذران ويكون العمل أيضا بينكما على النسبة التي شاء بها كل واحد منكما. قد يكون لأحد منكما الأرض وللآخر العمل أو البذر وما إلى ذلك، لكن إذا ما تقابل البذر والأرض فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى كراء الأرض بما تنبت، وسيأتي أنه لا يجوز سواء كان طعاما أو غيره. إذا خلا من ذلك فالأصل فيه هو الجواز، وما دام قائما على التراضي وعلى التقدير، يعني بأن نعرف ما لكل قيمة. مثلا يمكن أن تكون الشيء قيمته 2000 دينار ويتولاه أحدهما مثل الأرض والآلة، ويتولى الآخر العمل والبذر وقيمتهم 1000 دينار مثلا، ويكون التوافق على 3 تقريبا. معنى ما دامت القيمة معروفة يمكن أن نتفق على المشاركة، وإذا كان مع اعتبار عدم كراء الأرض بما تنبت، مثلا اجتمعت الأرض والعمل الأرض والعمل، لا ستكون هناك مهمة الصور التي تمنع هي التي يكون فيها البذر في مقابل الأرض، البذر من أحدهما والأرض من أحدهما، هذا فيه أصبح كأنه اكترى الأرض بما تنبت، هذا لا يجوز. الصور الأخرى أغلبها جائز. إذن هو قال هذه هي الشروط، كما قلنا شروط شركة الزرع هي الدخول على أن الربح بحسب المخرج أو المدفوع، أن تسلم الأرض من كرائها بممنوع وهما تنبت وما إلى ذلك، أن يتماثل البذران بمعنى أن نعطي قمحا وتعطي قمحا، أو تأتي بشعير ويأتي بشعير، فلا يجوز أن يأتي أحدهما بشعير والآخر بقمح وما إلى ذلك. إذن هذه الشروط إذا لم تتوفر فالإجارة فالشركة فاسدة، وإذا كانت فاسدة فإما أن يكون طلع الفساد قبل بعد العمل أو قبله، وينظر حينئذ وسيتحصن. إذا كان بعد العمل يتردان بأن يعطي لكل، ينظر في الحصص وفي النسبة في كل شيء، ويعطى لأحدهما مثلا صاحب الأرض إذا لم يعطى له شيء يعطى له، تكون على صاحبه مقابل نصفها وما إلى ذلك، ومقابل النسبة التي أخذها ويتردان. وإذا كان قبل ذلك ينظر في العمل، وما يكون مثلا إذا كان صاحب العمل الأرض هو صاحب العمل فيكون للآخر مقابل بذره فقط، يعني يعطى له قيمته، أو كانت الأرض والبذر لواحد والآخر له العمل فقط، فمعناه أنه أجير، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالشركة أو الشركة في الزراعة أو في الحرب. قال واختلف في المزارعة فقيل إنها تنعقد باللغو، تنعقد وتلزم باللغو، تنعقد باللغو وتلزم باللغو، وقيل إنها لا تنعقد ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل تلزم بالبذر ليس في بداية العمل وإنما بعد أن يبذر، فلا يجوز. وذلك على ذلك وما أشار إليه خليل حين قال لكل فسخ المزارعة ما لم يبذر، يعني ما دامت المزارعة لم يبدأ فيها بالبذر فيجوز أن نفسخ العقد، أما وبعد البذر فتلزم ولا يجوز حينئذ الفسخ. والإجارة والمساقات هي عقود لها ألفاظ خاصة، مثلا أساقيك أو أزارعك، ولا ينبغي أن تكون عن طريق، بل لا يجوز عن طريق أن نقول الإجارة أو البيع، لأننا إذا قلنا الإجارة أو البيع سيفسد، لأن البيع يشترط فيه العلم بكل الأجزاء، والإجارة ستكون فيها الإجارة لا بد فيها من العلم بكل الأجزاء أيضا. فإذا ما حاولنا أن نعقد مثلا قلت سأكريك على هذه الأرض وساقيك فيها أو كذا وكذا، وجعلنا اللفظ أو الصيغة هي صيغة إجارة وليست مساقة يفسد، لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف الشروط، لأن الإجارة لها شروط كما أن للمساقات شروط أيضا. طيب قالوا أما كراء الأرض، وأما كراء الأرض فيجوز وهو نوع آخر، يعني ربما يكون هو المزارع صرف لها لأنها نوع منها. الأرض يمكن أن تكتريها إذا كانت بياضا فقط ليس فيها أي شيء، يمكن أن تكتريها تتفق مع صاحبها تكريها عنده ولتعمل بها ما شئت من حرث وزراعة، ويمكن أن وهي أصلا في المزارعة أصلا أن تكون هناك أرض بيضاء ليس فيها أي شيء فتكتريها من عند صاحبها تزارعه فيها ليزرعها. قال وما كراء الأرض فيجوز بكل عرض عرض وذهب وفضة، مثلا يمكن أن تكريها بذهب بفضة بعرض إلا بما تنبته الأرض، كل ما يخرج منها لا يجوز لأنه يؤدي إلى المخابرة، وهي كراء الأرض بما تنبت، سواء زرع في الأرض نفسها بمعنى أن تكون تلك المنطقة مما يزرع فيها هذا الطعام هذا الشيء أو غيرها، أو لم يزرع فيها لا تزرع ولا يزرع ولكنه يزرع في أرض أخرى، فكل ما يخرج من الأرض لا يجوز، بل لا يجوز أيضا التعامل أن يكون مثلا رأس المال أو الأجرة هي طعام. لماذا؟ لأنه يؤدي فكأنه بيع طعام بطعام نسيئة، لأنك ستعطيه الآن طعاما وطعامه هو لأنه سيزرعها وسيحصد منها الطعام، فكأنك بعته طعاما الآن بطعام مؤجل، وهذا لا يجوز، الطعام بالطعام نسيئة لا يجوز، ولا يجوز بطعام بحال وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن، لأنه كما قلنا يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة. وقد يجوز بالخشب، جوزوا التعامل في هذا المجال بما يطول، علله بما يطول مكثر كالخشب والحطب والقصب، كل ما يطول مكثر على الأرض فيمكن أن تقترعه، فليس من باب الزراعة من الحنطة وما إلى ذلك، لا لا تلك لا يجوز أن تقرأ أن يقرأ بها، أما ما يطول مكثه كالخشب والقصب والعود فيجوز كراؤها به، ولعل له فائدة غير الفائدة المرجوة من غيره، وهم عللوا ذلك بالطول بأنه يطول مكثه ومقامه. إذا انتهى هذا الباب، بدأ باب آخر وهو باب الحجر. الحجر وهو هنا أيضا لم يعرفه ولم يتحدث عنه باختصار. الحجر في اللغة كما هو معروف يعني ما تدل عليه هو المنع، قال تعالى ما يقولون حجرا محجورا أي حراما تضرب على الحرم المنع والحرمة، ومنه قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفة بأنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله. يجب منع موصوف في المال. يجب صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بالزائد على ثلث ماله. إذن وقال اعلم أن المحجور عليهم ضربان بمعنى نوعان، لأن أسباب الحجر متعددة، هناك من حجر عليه لنفسه وهناك من حجر عليه لغيره لحق لغيره. أحدهما من حجر عليه لحق نفسه بمعنى أن الأصل في منع الحجر هو مراعاة الشرع لأحوال الأشخاص واختلافها، فهناك من يستطيع أن يقوم بأحواله جميعا ويستطيع القيام على أمواله وتنميتها تنمية صالحة، هناك من هو ناقص في هذا الباب هنا، وذلك وما رعاه الإسلام فجعل الحجر بمعنى هناك مدة يشرف فيها بعض الأشخاص على الآخرين حتى يقوا وحتى يستطيعوا أن ينموا أموالهم بأنفسهم، حينئذ تسلم إليه. هذا هو الأصل في هذا هو الوجه في وجود الحجر. والحجر المحجور عليهم هذا النقص نوعان، مثلا هناك نقص يتعلق بالشخص في نفسه فهو ناقص يحتاج إلى من يشرف عليه، وهناك نقص رعاه الشرع للغير لأنه يؤثر ضررا على الغير فجاء الحجر ليجلد. قال هو المؤلف قال اعلم أن المحجور عليهم ضربان، أحدهما من حجر عليه بحق نفسه، بمعنى أن النقص واقع به هو، وبالتالي يحتاج إلى من يشرف عليه حتى لا تضيع أمواله وحتى لا يتعرض للخطر وللغرر. الثاني من حجر عليه بحق غيره، بمعنى أن النقص ليس فيه هو ولا يتعلق به هو، والضرر لا يتعلق به هو وإنما يتعلق بغيره. ما من حجر عليه بحق نفسه فثلاثة هم الصغار، من صغر فلا بد من الإشراف عليه، وهذا هو الأصل في هذا الباب. الأصل في الباب هو قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما أو قياما. لا تؤتوا السفهاء هذا نهي عن الإتيان بالسفهاء، هذا أصل في الباب، والصبي لا شك أنه سفيه. إذن الصبي الصغار، قال الصغار كل من كان صغيرا فهو محجور عليه وحجره لأبيه ووليه، ويستمر الحجر إلى أن يبلغ راشدا، إلى أن يبلغ وهو رشيد. والرشد هو حفظ المال وإصلاحه وتأتي تنميته والتحرز من إضاعته وإنفاقه في أوجه لا تليق. إذن ما كان من كان يستطيع حفظ ماله وإشراف على تنميته وإنفاقه في أوجه المعروف فهذا رشيد، سواء كان مثلا عدلا، ولا يشترط في الرشد العدالة، قد يكون رشيدا وهو غير عدل، وقد يكون عدلا وهو غير رشيد، رغم أن السفه قد يكون منقصا في بعض المجالات. إذن الصغار والمجانين المفقود من فقد عقله أيضا فسيحجر عليه ويكون غيره قائما على تصرفاته. والمبذرون لأموالهم وهم السفهاء الذين يضيعون أموالهم، يضيعون أموالهم ويصرفونها في مسائل لا تنبغي. وهل هو الزيادة فيما أحل الله أم هو الإنفاق في الحرام؟ وحينئذ لا بد أن نقيد بأن نفرق بين الفقير وغيره. مثلا السفه بالنسبة للفقراء ليس هو السفه بالنسبة للأغنياء، لأن كل يستطيع أن ينفق، لأن الغني يستطيع أن ينفق ما لا يستطيع أن ينفقه الفقير. وهنا لا بد أن نفرق بين مستوى السفه عند كل منهم. لأن هل السفه هو الزيادة في مثلا في الإنفاق فيما أحل الله أم هو الزيادة؟ لا شك أن الإنفاق في معصية هو سفه قطعا ولو كان من رشيد، لكن هل السفه هنا المراد الذي يحصل على صاحبه هو زيادة في اشتراء مثلا الشراء والإنفاق على المباح أم هو غير ذلك؟ المهم قال والمجانين والمبذرون لأموالهم وهم السفهاء المعنيون بالآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو قيما. وأما من حجر عليه لحق غيره فأربعة. إذن من حجر عليهم لنفس أنفسهم هم الصغار، جميع الصغار يستوي فيه الرجل والمرأة، والمرأة الرجل قلنا الطفل يستمر حجره إلى أن يبلغ راشدا، والمرأة حتى يدخل الزوج بها، والمجانين وحتى يفيقوا، والمؤمنون لأنفسهم حتى يرشدوا أو يرجعوا إلى رشدهم. وأما من حجر عليهم وأصل السفه كما تعلمون هو الخفة. وأما من حجر عليه لحق غيره فأربعة، المرأة لا تزوج يحجر عليها فيما زاد على الثلث لحق زوجها، هذا هنا حجر عليه لحق غيره، المرأة يحجر عليها فلا يمكن أن تعطي بمالها ما لم يتجاوز الثلث، ما لم يتجاوز الثلث، والثلث هو الثلث كثير. والثاني هو العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، فالعبد أيضا محجور عليه لسيده، لصالح السيد، فلا يعمل عملا لا ينبغي أو لا ليس من مصلحته لحق سيده. والثالث هو المريض يحجر عليه في حجر عليه فيما زاد على الثلث لأجل الورثة. والرابع هو المفلس حجر عليه لأجل الغرماء. إذن عندنا نوعان من النقص في البشر، أو نوعان من الضرر قد يتعلق قد ينجمان عن عدم الحجر. فبالنسبة للصغير والمجنون والسفيه إذا لم يتم الحجر عليهما سينفقان الأموال فيما لا طائل من ورائه. أما من حجر عليه لغيره فالأصل في عدم الضرر بغيره، مثل الزوجة يحجر عليها فيما زاد على الثلثين، والعبد الذي يحجر عليه في التجارتي حق، وهذا من حق سيدي، والمريض المشرف على الموت يحجر عليه أيضا، لأن في مثلا فلا يصح إقراره ولا هبته لقريب منه، هذا المريض المشرف. والرابع هو المفلس. المفلس من هو المفلس؟ فينا كما قال الصحابة رضي الله عليهم: من لا درهم له متاع ولا متاع، ولكن يسلف السره تفسيرا آخر. والمفلس عند الفقهاء هو من احتوى الدين على كل ماله. أقرب تعريف له هو من احتوى الدين على معناها من كان ماله كله للغرماء. وهذا النوع لا بد فيه من الحاكم، يعني القاضي يطلبه ويفلسه، يعلن إفلاسه، بمعنى أن هذا الشخص ليس عنده من المال إلا ما هو موجود الآن، وكل الديون التي عليه تحل بالفلس، أما الديون التي له فلا تحل بالفلس. الثلثان الزوجة من حق الزوج يتصرف فيه كيف يشاء؟ لا يمكن أن تنفق في آن واحد ما زاد على الثلث. الزوجة أو الزوج؟ الزوجة. قال هو قال الزوج. هو مال الزوجة. ماله؟ هو مال الزوجة يحجر على مال. نعم. ذات الزوج يحجر عليها بما زاد على الثلث. يعني الثلثان من حق الزوج أم ماذا؟ من حق الزوج، نعم. يتصرف فيه كيف يشاء؟ لا، ليس ما زال، لا من حق محافظة على الأسرة فقط. هي ليست أيضا مال له، هي ما زالت مال لها، ولكن الشرع منعها من أن تتصرف في زائد على الثلث. يعني كأنه رقيبا عليها. تقريبا. ربما. لأن هذا هو ما يفهم منه، أنه نظرا للأسرة ونظرا لتلك التكاليف وما إلى ذلك ينبغي أن لا تزيد، حجر عليها فيما زاد على الثلث، والثلث هو الثلث كثير. إذن المفلس هو من أحاط الدين بماله، وهذا قلنا أن حكمه أن يرفع إلى القاضي فيعين القاضي إفلاسه، حينئذ كل الديون التي كانت عليه تحل، حتى ولو كان منها ما زال مؤجلا تحل. أما ديونه هو على الخلق إذا كان له دين فلا يحل. ومن كل من نادى بإفلاس بحكم بإفلاس الرجل فليس له إلا ما هو موجود، إذا استغنى الرجل بعد إفلاسه فليس له شيء، بمعنى أنك تعلن يعني تنازلك عن حقك الباقي فيه. أنت إذا أردت أن تبقى مثلا يبقى هو مدينا لك وغريما، فيمكن أن لا تعلن، لا تذهب إلى القاضي ليعلن إفلاسه، لأنه بمجرد أن يعين إفلاسه هذا معناه ستجمع ديونه كله التي عليه الآن، عليه الآن، ويتحاصص أصحابها كل بقدر نسبتهم فيعطى له ذلك، وحينئذ يبقى وكأنه تنقية له من الدين كان الذي كان موجود عليه. هذا هو المفلس. ثم يعود للتاجر أو لا؟ هو وما سوى الفقه تعد من سوى الفقه تعد كتب، ترك له قليل من ماله جدا ليقيم به عيشه أو حياته، وكل ماله أمواله الأخرى تقوم وتعطى للغرماء، لكنهم بدعوتهم إلى إفلاسه كأنهم تنازلوا عن باقي الحقوق التي ليست موجودة لها، فهم يريدون ما هو موجود. فإذا ما استغنى بعد ذلك فلا، كما قال الفقهاء، فلا يكون في المال الجديد إلا من تداين منه بعد ما بعد إفلاسه. من يرفع الأمر إلى القاضي؟ الغرماء. الغرماء طبعا بالطبع. إذا كان أحد الغرماء لم يطالب بتفليسه؟ لا، هو بمجرد أن يعني إفلاسه هو معناه أن الحكم أصلا يختص بالجميع، يعني يعوم، لأنه كان تقية له، فيعين القاضي إفلاسه، وحينئذ سينادي على كل من له دين على فلان فليأتي لنعرف مقداره، وسيحدد يحدد الدين ويحدد أصحابه، وكل سيأخذ بنصيبه، بمعنى بحسبه، فصاحب المليون ليس من صاحب الألف، وصاحب الألف ليس من صاحب المئتين، وهكذا. إذن المفلس هو الرابع، وهؤلاء قال هو: وكل من داين من حجر عليه لحق نفسه لم يتبعه بشيء، بمعنى أن هناك فرق بين الدين الذي أخذه هؤلاء وبين الدين الذي سيأخذه من حجر عليهم لغيرهم. وكل من داين بمعنى أعطى دينا لمن حجر عليه لحق نفسه من الصبي، مثلا الصبي ظاهره هنا أن الصبي إذا جاء لصاحب الدكان فأعطاه شيئا ما عن طريق الدين، ومن دون بالطبع هو ينبغي أن يحدد يقيد بأن يكون بدون إذن الولي. إذا أعطاه شيئا بدون إذن الولي وبلغ الصبي لم مثلا يعطى له دينه حتى بلغ الصبي فليس له مطالبة عليه، لأنه بما أعطاه بإعطائه إياه كأنه سقط عنه، لأنه يعرف أنه لا ضمان على الصبي، يعني أنه لا ذمة لدى الصبي، فبمجرد أن أعطاه الدين فكأنه تنازله عن حقه فيه وكأنه منحه إياه بدون مقابل، وبالتالي فالولي ليس مخاطبا به، وحتى هو إذا ما بلغ فليس عليه شيء، وكل من داين من حجر عليه لحق نفسه لم يتبعه بشيء. فلكن هل ما أضاعه الصبي لازم أم لا؟ ما أضاعه الصبي هل هو لازم أم لا؟ مثلا إذا جنى الصبي بمعنى جاء إلى مثلا دكان فأفسد بعض الأشياء، هل تلزمه هذه الأشياء أم لا؟ هذا هناك فرق، فرق بين أن يؤمن على الأشياء وبين أن لا يؤمن عليها. فإذا لم يؤمن فلزمته، والخطاب هناك للولي وليس له، بمعنى إذا أفسد شيئا ما لشخصا فأنت لا يمكن أن يضيع مالك هذا، إذا أفسد مالا لشخص فهو لازم فهو ضامن، لكن بما أنه هو لا يستطيع أن يضمنه فالضمان حين سيكون على خطابه سيكون للولي ويعطيه من ما عنده. إذا ما هذه الصورة، الصورة الثانية أن تعطيه أنت الشيء وتتركه عنده وتقول احفظ لي هذا حتى آتيه فيضيعه، حين لا ضمان عليه، لأنك بمجرد أن أعطيته الشيء كأنك تنازلت عن حقك فيه وكأنك قلت له أذنت له في إفساده فلا ضمان عليه، يعني في الصورة الأولى يضمن وفي الصورة الثانية لا، هذا هو المذهب. قال وكل من داين من حجر عليه لحق نفسه لم يتبعه بشيء، وأما من داين من حجر عليه لأجل غيره فإنه يتبعه بالدين إذا زال المانع لا بأس، لأنك أنت مثلا داينت لمريض مثلا مشرف على المرض ولكنه بعد ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى العافية فبريء من ذلك المرض، هذا الدين لم يضع فيجب عليه أن يؤديه لك فلا يسقط به، لأن الحكم أصلا لا يجوز لك أنت مثلا، لأنه أصبح غير مالك لماله حين لا تتعامل معه، لا ينبغي أن تتعامل معه، لكن يا سائل المانع أنت من مالك لك وبالتالي سيكون واجبا عليه أن يقضيه عنك. شيخ إذا لم يزل المال لا يطلبه شيء، طبعا لأنه أصلا هذا هو الأصل، لأنه أدخل نفسه في أمن غير واضح، لأن من حجر عليه لا ينبغي أن يتعامل معه إلا بإذن محجر. انطبق في المرأة هذا المثال انطبق في المرأة هذا المثال من المرأة قد لا يتفق لأن ليس نفس العذر، لأن عذرها خاص في باب الرجل، ينبغي أن تكون لها الحق، لا يجوز لها أنت تتهب ولكن الأمور الأخرى يجوز لها بذلك، لا حرجوا عليها في الهبة فقط، لا تعطي كل أموالها لأن قد يكون بينها وبين الزوج عداوة فتعطي المال نظرا لعداوته إياها لتمنعه منها، معلوم أن الزوجة إذا كان زوجه والزوج فقط يريد أن يأخذ منها النصف، فهم؟ فلا بد من المحافظة عليه، وقد تكون بينها وبينه شحناء فتعطي المال، الذي يحرج شرا عليه فيه هو هبتها، لا يجوز لها أن تهب ما فوق الثلث، أما تصرفه المالي فهو محمول على المصلحة. وكل من داين قلنا من حجر عليه حق نفسه لم يتبعه بشيء، وأما من داين من حجر عليه لأجل غيره فإنه يتبعه بالدين إذا زال المانع، لأن الحكم يزول بزوال علته، وكان ممنوعا من الدين وأخذ دينا إذا زال ذلك المانع فله أن مثلا المفلس كان مفلس لا يجوز لك أن لأنه ليس عنده مال، إذا أعطيته مالا فكأنك أضعته، لكنه أعطاه الله وفتح الله عليه من المال كثير يمكنه أن تأخذ منه. والحجر منع التصرف، هنا عرف كان من الأولى أن يعرف الحجر في البداية، لأن تعريف المصطلحات أمر ضروري، منهم من خلاله نستطيع أن نفهم وأن نفرع المسائل، أما إذا لم نفهم المصطلحات فستكون هناك عقبة أمام معرفتنا للباقي، لكن هنا أخر التعريف، والأصل عند في التعريف أن يكون مقدما، والحجر منع التصرف. إذن هذا هو تعريفه، قدمنا أنه هو صفة حكمية كما قال ابن عربة، تجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في ما زاد على قوته بالنسبة للعموم أو التبرع بزائد على ثلث ماله بالنسبة للزوجة. إذن سننتقل إلى الباب الآخر ندرس بعضه وأنا أتوقف هنا. في المراجعة. طيب.